باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله جل وعلا أن يعظمه وأن لا يجعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما يختص به، وتارة يجعل المخلوق في منزلة الله لشبهة وصف قام به أو شيء يكون عليه، ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم القضاة، فيجعل في اللفظ والتسمية قاضيا للقضاة. فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله جل جلاله أن هذا لا يجوز، والتوحيد يقتضي أن لا يوصف بها إلا الله وأن لا يسمى بها إلا الله جل وعلا. فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرم، بل هي أخنع الأسماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله جل جلاله. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله التسمي يشمل ما إذا سمى نفسه أو سماه غيره به فرضيا، أما إذا سماه غيره به فلم يرضى فإنه لا يدخل في الذم لعدم الرضا، فإذا سمي بذلك فيلحق الوعيد المسمي ومن رضي بذلك الاسم. بقاضي القضاة ونحوه، ونحو قاضي القضاة مثل ملك الأملاك، شاهان شاه، ونحو ذلك. القضاة كثيرون. قاضي القضاة هو الذي يقضي بين القضاة، تقول قاضي المسلمين يعني الذي يقضي بين المسلمين، قاضي الرياض يعني الذي يقضي في الخصومات التي بين أهل الرياض. فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه الذي يقضي بين القضاة، وهذا إنما هو لله جل جلاله، هو الذي يقضي بين العباد، بين القضاة وبين العبيد، فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى، فيخبر عنه بذلك، لأن قاضي القضاة ليست من أسماء البشر، فالذي يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله. والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة أو على كبير العلماء لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة، وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي، فصار قاضي القضاة، كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي شيخ الإسلام، ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام، تسمية خاصة، وهذا انتشر في بلاد المسلمين عن التسمية بقاضي القضاة ونحوه من نحو القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان. فإذا الواجب على العبد أن لا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه ولا أن يرضى بها. كذلك مالك الأملاك أو شاهان شاه يعني ملك الأملاك، هذا فيه تسمية البشر بما يختص بالله، فإن الأملاك الذي يملكها هو الله جل وعلا، والأملاك واسعة، وإنما البشر يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين وليس مالكا لكل شيء، فالذي يملك كل شيء هو الله وحده، والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء. وكذلك الملك بالضم وهو نفاذ الأمر والسيطرة، فإنه يكون في بعض الأرض وليس في كل الأرض، فالذي يملك يقال عنه ملك أو مالك إذا كان يملك ملكا، أو ملك إذا كان يملك ملكا بمعنى نفاذ الأمر، ويضاف إلى بقعته فيقال ملك المملكة العربية السعودية، ملك الأردن ونحو ذلك. وأما الإطلاق العام ملك الأملاك أو شاهنشاه، فإن الأملاك منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك، وهذا إنما هو لله جل وعلا. فالتوحيد يوجب ألا يتسمى بذلك أحد، وألا يرضى بتسمية أحد بذلك، حتى لو وجدته في بعض الكتب فلا تنقله كما وجدته. وقد يغلط بعض، قد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ، وفيه وقال قاضي القضاة كذا وكان قاضي القضاة كذا، ولا يغيره، والواجب أن يغيره تعظيما لله جل وعلا. وأمانة النقل التي يدعون هي في مرتبة دون توحيد الله جل وعلا بكثير كثير، فالواجب تغيير ذلك، وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك غير الله، اشتراك الخلق مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق. قال هنا في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أقنع يعني أوضح وأحقر وأبعد الأسماء عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. وهذا حصر، لا مالك إلا الله يعني الملك أو الملك، لا مالك إلا الله يعني الملك إنما هو لله وحده. وهناك فرق بين مالك وملك، فمالك اسم فاعل من الملك، ملك الشيء يعني اقتناه وصار مختصا به من الملك، وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان. وأما الملك بالضم فالاسم منه الملك، وهو الذي ينفذ أمره ونهيه، فيرجع اسم الملك أو الملك إلى المعاني، فصار عندنا ملكا وملكا، الملك راجع إلى الأعيان والملك راجع إلى المعاني، هذا في قول عدد من محققي أهل اللغة. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث. وسبب كونه أغيظ رجل وأخبث رجل أنه جعل نفسه مماثلا لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية. نعم.